فكنا في المحاضرة السابقة قد عرفنا ما يوجب عدم الحكم أو الأمور التي توجب عدم الحكم، وعرفنا أن هذه الأمور خمسة، منها ما يمنع العلة، ما يمنع تحقق العلة، ومنها ما يمنع تمام العلة، ومنها ما يمنع الحكم ابتداء أو تحقق الحكم، ومنها ما يمنع تمام الحكم، ومنها ما يمنع لزوم الحكم، وعرف أو دوام. وعرفنا أن الذي يقال له مانع من هذه الخمسة الثلاثة الأحكام، لأن معنى المانع يبني الحاجز بين الشيئين، فعشان يكون مانع لابد وأن تتحقق الإيه؟ العلة تتحقق، وبعد ذلك يحجز المانع العلة أن تعمل عملها. ده في مانع، يبقى دي مانع، لكن العلة لم تتحقق، يبقى المانع يعني يعني يعني كيف سيتحقق وجود مانع؟ يبقى إذا كان ما فيش العلة غير موجود، لكن تتحقق العلة وبعد ذلك يمنع المانع العلة أن تعمل عملها، يبقى حجز العلة عن عملها. ده متحقق في الثلاثة الأخيرة اللي هي طبعا مثل لها المؤلف بالخيارات الثلاثة، اللي هي خيار الشرط وخيار الرؤية وخيار العين. فخيار الشرط منع الحكم من التحقق، العلة موجودة ولكن أتى خيار الشرط فمنع تحقق الحكم، واخد بالك؟ ولذلك مثلنا بخيار الشرط لما يمنع الحكم ابتداء، وخيار الرؤية قلنا يمنع تمام الحكم، يمنع الحكم يعني الحكم غير كامل، الحكم غير ايه؟ كامل. البيع ناقص، الحكم اللي هو مترتب على البيع ناقص من وجه، واخد بالك؟ ومثلنا لي لما يمنع لزوم الحكم ودوامه، مثلنا لهذا بايه؟ بخيار العين. طيب ليه خيار الشرط كان على هذا الوجه؟ وخيار ليه خيار الشرط منع ابتداء الحكم، وخيار الرؤية منع تمام الحكم، وخيار العين منع لزوم الحكم؟ المؤلف هيفرق لك بين هذه الخيارات الثلاثة، يفرق أو يفرق لنا بين هذه الخيارات الثلاثة. فتعال نقرأ كلام المؤلف أولا ثم أبين لكم المراد. في نفس الوقت انتبه معي إلى الأخطاء المطبعية، فالكلمة اللي فيها خطأ صوبها إذا كان في خطأ عندك يعني. والفرق قال المؤلف، قال والفرق بين الخيارات، ليه الخيار ليه ده منع ابتداء الحكم، ده لي منع تمامه، ده لي منع لزومه وإيه ودوامه. أول فرق بين الخيارات أن في خيار الشرط قد وجد السبب. تعرف طبعا قلت لك غير مرة إن العلة المقارنة إيه سبب. طيب والفرق بين الخيارات أن في خيار الشرط قد وجد السبب وهو البيع، والخيار دخل على الحكم. صوبها هكذا، والخيار دخل على الحكم وهو الملك على ما عرف في فصل مفهوم المخالفة أن الخيار يثبت بالضرورة، فدخوله على الحكم أسهل من دخوله السبب، لأن دخوله السبب يوجب الدخول على المسبب والحكم، فإذا كان داخلاً على الحكم لم يكن الغيب ثابتاً. وأما خيار الرؤية فإن البيع صدر مطلقاً من غير شرط فأوجب الحكم وهو الملك، لكن الملك لم يتم لعدم الرضا بالحكم عند عدم الرؤية. وأما خيار العين فإنه حصل السبب والحكم بتمامه لتمام الرضا بالحكم، لأنه قد وجد الرؤية، لكن على تقدير العين يتضرر المشتري، فقلنا بعدم اللزوم على تقدير العين. ففي خيار ماشي، ففي خيار العين يتمكن المشتري من رد البعض وهو تفريغ الصفقة، لأنه بعد التمام جائز، وفي خيار الرؤية لا يتمكن لأنه تفريق قبل التمام وذا لا يجوز. هذا هو النص. ماذا بعد ذلك؟ قال ولنا بفرق لك بين الخيارات الثلاثة ولما يعني ترتب على كل خيار ما ترتب. أول حاجة خيار الشرط. خيار الشرط أنت بتقول بعتك وأنا أقول اشتريت ولي الخيار ثلاثة أيام أو يوم أو يومين إلى آخره. هنا طبعا الإيجاب صدر والقبول صدر، وكان مقتضى الإيجاب والقبول إنه ينتقل الإيه؟ الملك، إن الملك ينتقل، أنت تمتلك الثمن وأنا أمتلك الإيه؟ المبيع. لكن أنا لما قلت ولي الخيار، هذا الخيار يبدو يعتبر خيار الشرط. خيار الشرط هو طبعا شرع دفعا للضرورة، أو شرط من أجل رفع الغرر عن الناس ورفع الظلم عن الناس، لأن طبعا مش ليس كل الناس يعني تعرف عندها خبرة في الأشياء. فأنا ممكن والله يعرض علي سلعة وشايف إن سعرها مناسب وإلى، لكن في ذات الوقت عايز أتثبت، عايز أمنع الغرر عن نفسي وأرفع الضرر عن نفسي، كذلك البائع ممكن يبيع سلعة وفي نفس الوقت هو مش عارف، ممكن تكون الأسعار تغيرت فبيعه ممكن يكون ليس مصلحة له، فحينئذ يعني يشرط لنفسه الخيار يوم ولا اثنين لغاية ما يسأل أرباب الخبرة بحيث يعني يتروى. إذن فخيار الشرط شرع ليه؟ شرع يعني لرفع الضرر عن الناس، وشرع لمنع الظلم ومنع الغبن وما إلى ذلك. وعليه خيار الشرط يا ابني لما يكون شرع لرفع الحاجة، أو شرع يعني ضرورة حاجة الناس إليه، يعني لأن الناس محتاجين إليه عشان خاطر نرفع. إذن الضرورة بتقدر بقدرها ولا لا تقدر بقدرها؟ الضرورة تقدر بقدرها. إذن هنا في هذه الحالة هنجعل تأثير خيار الشرط فيه. لو جعلنا تأثير خيار الشرط في السبب اللي هو العلة، هيترتب على ذلك أن يكون تأثيره في السبب والمسبب جميعا، لأن السبب طالما تأثر يبقى الحكم إيه؟ هيأثر من باب أول. لكن هو شرع للضرورة، إذن والضرورة تقدر بقدرها، إذن فلا نجعل له تأثيرا على السبب، وإنما نجعل له تأثير فين؟ على المسبب اللي هو الحكم. إذن فيكون خيار الشرط بناء على ذلك مؤثر فين؟ مؤثرا في الحكم ابتداء، فيمنع الحكم حتى يتروى صاحب الايه؟ صاحب الشرط. أو أنا كمشتري قلت لك ولي الخيار كذا وكذا وكذا بحسمة، فحينئذ يمنع هذا الشرط الحكم ابتداء. ليه؟ عشان خاطر أتروى. كذلك لو شرطه البائع نفس المسألة للحق في هذا، يبقى بناء على ذلك الضرورة تقدر بقدرها، فلا نجعل هو المفروض يكون تأثيره على الكل، لأن خيار الشرط المفروض بقى يمنع طالما جميع، لا، لكن عارفين إن الضرورة بتقدر بقدرها، وكون خيار الشرط يكون تأثيره في الحكم فقط ده يكفي ولا ما يكفيش؟ يكفي، بحيث إن لما صاحب الخيار يرضى بالصفقة أو يرضى بالبيع يبقى حينئذ تعمل العلة إيه؟ عملها، والسبب يعمل عمله، وما نحتاجش مرة أخرى إن احنا نقعد نعقد عقد جديد من الأول إيه؟ مرة تاني، ونقعد بقى نتساوم ونتفاصل والكلام ده كله، لا والله احنا بعتك بكذا وأنت اشتريت بكذا وقلت لي الخيار يوم ولا يومين، فطالما ظهر منك الرضا وعرفنا رضاك يبقى المسألة إيه؟ يبقى إذن خيار الشرط كان مؤثرا في الحكم دون السبب، لأن الضرورة تقدر بإيه؟ بقدرها. فلو جعلناه داخلا على السبب اللي هي العلة لأدى ذلك إلى دخول على السبب المسبب للدين، يبقى ما قدرناش الضرورة بقدر، ولكن إحنا عايزينه يتروى، عايزين الطرف اللي هو اشترط الخيار لنفسه يتروى، وهذا يتحقق فيما لو دخل الإيه؟ لو دخل الشرط على الحكم أو المسبب، فحينئذ يمنع خيار الشرط الحكم ابتداء، بحيث الحكم لا ينتقل الملك من ذمتي لذمتك ولا من ذمتك لذمتي، الى ان يظهر رضا صاحب الخيار، حينئذ ينتقل الملك اعمالا للايه؟ للعلة، اعمالا للايه؟ للعلة. طيب، ولذلك المؤلف قال والفرق بين الخيارات ان في خيار الشرط قد وجد السبب وهو الايه؟ اللي هو البيع اللي هو العلة يعني، والخيار دخل على الايه؟ على الحكم وهو الملك، الحكم اللي هو انتقال الايه؟ الملك يعني، على ما عرف في فصل مفهوم المخالفة أن الخيار يثبت بالضرورة. يثبت بالضرورة يعني إيه؟ يعني يثبت ضرورة الحاجة إليه، يعني سبب مشروعية خيار الشرط. خيار الشرط شرع على خلاف الأصل يا ابني، المفروض أنا بعتك وأنت اشتريت، إيجاب حصل وقبول حصل، المسألة منتهية. لكن كنا بتقول اشتريت ولي الخيار، هذا يعني يتعارض مع حقيقة البيع، ولذلك لكنه شرع خلافا يعني شرع على خلاف العقد لرفع الضرر عن الناس ورفع الغبن عن الناس، عشان ما حدش يغبن. ما انتوا عارفين القصه اللي حصلت بسببها صاحب لما قال الرسول عليه الصلاه والسلام. نعم بالضبط كده، ما انتوا عارفين هذا في الفقه يعني. على ما عرف في فصل مفهوم المخالفه ان الخيار يثبت بالضروره، اي الضروره يعني ايه؟ يعني يثبت ضروره، يثبت ايه؟ ضروره، يثبت لضرورة الحاجة إليه، لأن إحنا محتاجين حاجة من هذا القبيل عشان خاطر نرفع الغبن والظلم عن أنفسنا. طب والضرورة مالها؟ تقدر بقدرها، فما جعلوش مؤثر في السبب والمسبب الاثنين. ليه؟ لأن الضرورة هتندفع بتأثيره في الإيه؟ في المسبب فقط. الله يفتح عليك. بس كده. على ما عرف في فصل مفهوم المخالفة أن الخيار يثبت بالضرورة، فدخوله على الحكم ماله أسهل من دخوله السبب، لأن دخوله السبب يعمل إيه؟ أن يوجب الدخول على المسبب، هينسحب على الإيه؟ طبيعي، هينسحب على المسبب والحكم. فإذا كان داخلا على الحكم يبقى أدى الغرض ولا ما أداش الغرض؟ يبقى نقصر الأمر على هذا. فإذا كان داخلا على الحكم لم يكن إيه؟ لم يكن الملك ثابتا، يبقى دخل على الحكم فمنع انتقال الملك، يبقى دخوله. ما أنت قلت أهو بعتك اشتريت منك ولي الخيار، فكلمة ولي الخيار دي أدت إلى منع انتقال الحكم اللي هو الملك بالضبط كده. إذن فهو يمنع الحكم إيه؟ ابتداء. قول المسبب اللي هو الحكم يا ابني. والحكم من باب ما هو من باب التفسير يا ابني، عطف تفسير يا ابني، المشكلة عطف تفسيري مردين واحد، مسبب سبب ومسبب علة ومعلول. ما هو علة ومعلول وسبب ومسبب ومؤثر وأثر، واخد بالك؟ فهو بيقول لك سبب ومسبب وبعد كده والحكم من باب عطف الايه؟ تفسير. عطف تفسير يا ابني، عطف ايه؟ تفسير. 2-1 ايه؟ زي ما كان بيقول لي الدكتور ماشي والله، انا بشرحهم واعدهم مره ده، هو اللي يطلع كمان يقول لهم امشوا كان طلع على السلام. لا لا لا ما يهمكش، انا حبيت اشوفكم بس يعني داعي لكم ان شاء الله. طب يعني الباب يعني ايه ان انا ما اضيعش منكم كده طالما قعدتوا؟ قلت والله لا يا راجل احنا بنشرح جديد كده. طيب واما خيار الرؤيه، خيار الرؤيه يا ابني، طيب خيار الرؤيه ده يمنع بالظبط؟ ده انا قلت لك بعت وانا قلت لك اشتريت وفي نفس الوقت لا شرطنا ولا عملنا، مفيش شرط ولا خير، لكن عدم رؤيتي للمبيع اللي هو ده مثلا يمنع ايه؟ كمال الرضا. طب كمال الرضا ده يتناسب معاه ان احنا نمنع البيع ابتداء خالص، ولا نقول والله لا البيع ايه ما تمش، يعني البيع حصل بس ما تمش؟ يبقى اذا خيار الرؤيه هنا في هذه الحاله لما كان خيار، لما كان انعدام الرؤية يمنع تمام الرضا، ترتب على ذلك أن كان الأمر بالنسبة لخيار الرؤية أقل من الأمر بالنسبة لخيار الإيه؟ الشرط. خيار الشرط، لأن خيار الشرط ده فيه إيه؟ بالضبط يمنع إيه؟ ابتداء البيع، ابتداء الحكم، يمنع الحكم ابتداء، لكن خيار الرؤية أقل منه، لأن الرضا صدر والمسألة يعني فيه رضا وكلام زي كده، ومفروض طبعا إن أنا يعني إيه؟ لكن عدم الرؤية يمنع كمال الرضا. فلما كان كمال الرضا منعدما أدى هذا إلى عدم تمام الحكم، فمنع بناء عليه تمام الإيه؟ تمام الحكم. يبقى إذا خيار الرؤية ما يمنعش ابتداء الإيه؟ لا يمنع الابتداء، وإنما يمنع الإيه؟ التمام، واخد بالك؟ لوجود البيع من غير إيه شرط، لأنه في الشرط بعتك اشتريت منك، لكن لما كان عدم الرؤية مش حاصل، الشرع هو اللي جعل لي هذا الأمر عشان يبقى المسألة هنا إيه؟ لا يعني بالضبط، حتى يتحقق تمام الرضا. ولذلك قال وأما خيار الرؤية فإن البيع صدر مطلقا من غير إيه؟ أهو مطلقا من غير شرط، فكان مقتضى هذا، كان مقتضى هذا إن البيع، إن الحكم إيه؟ يتم. طيب فأوجب الحكم، صدر مطلقا من غير شرط، المفروض أنه يوجب الحكم، قال فأوجب الحكم وهو الملك، لكن الملك لم يتم. ليه؟ قال لعدم الرضا. الرضا اللي هو أنهي؟ رضا خالص؟ لا، لعدم الرضا الكامل. الله يفتح عليك، لعدم الرضا التام أو الكامل. فهنا لابد وان تقيد بالايه بالكامل زي بالضبط لما يقول لك لا يعني يقول لك في حديث وهذا في لسان الشرع معروف بس يفهم من خلال السياق المسلم من سلم المسلمون من لسان يعني انا مش مسلم لما اشتم واحد ولا لطيف لا المسلم الكامل بالضبط المسلم من سلم المسلمون من سلم الناس من لسان اي المسلم الكامل لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن وهو كامل الايمان ولا مش عارف كل ده معروف من خلال الايه السياق يفهم هكذا يعني واما خيار الرؤيه فان البيع صدر مطلقا من غير شرط فاوجب الحكم وهو الملك لكن الملك لم يتم لعدم الايه الرضا اي الكامل لعدم الرضا اي الايه الكامل يعني بالحكم عند عدم الرؤيه يبقى اذا منع هذا تمام الحكم منع تمام الايه الحكم فاذا تحققت الرؤيه فحينئذ يتحقق تمام الرضا فيتحقق تمام الايه الحكم واخد بالك واما خيار العيب يا خبر خيار العيب ده بقى اسهل المفروض انت بعت واشتريت وما فيش شرط والرؤيه متحققه وكل حاجه اذا مقتضى البيع ان هو يكون ايه ان الحكم يتم وبعد كده كمان ايه يكون دائما لازما واخد بالك انا خدت الجوال وشفت ايه وخلاص خد الالف جنيه بتاعتك ايه وخدته ومشيت رحت اجرب واشتغل لقيت في العيب ده طيب هل يؤثر هذا العيب في شيء مضى الزمان هيرجع ده هو البيع المثل حقه كل هذا يؤثر فيما هو آه طب واللي جاي هو ايه هو الوظيفة عليك هو الدوام واللزوم اذا فلا مفر من ان يؤثر في الدوام واللزوم هو ده اللي ممكن نعمله واخد بالك اذا يؤثر وجود العيب او طروق العيب يؤثر في لزوم البيع ودوامه يؤثر فين؟ في اللزوم والدوام لان ده هو المقدور ليه هو ده اللي ايه هو ده اللي جاي بالضبط كده اذا يؤثر في الدوام واللزوم لكن الحكم تحقق الحكم ايه ومن شأن الحكم ان يستمر ويدوم فيطرأ الموضوع ده فيمنع لزومه ويمنع ايه دوامه المؤلف هيفرع لك بما يبين لك هذا الامر الان قال واما خيار العين فانه حصل اهم حاجه دي في المصطلحات السبب اللي هو العله يعني فإنه حصل السبب والحكم بتمامه ليه؟ قال لي تمام الرضا ده الرضا كامل هنا لتمام الرضا بالحكم لأنه قد وجد الرؤية لكن على تقدير العين إيه اللي حصل عند طرأ لكن على تقدير العين يتضرر المشتري فقلنا بعدم يبقى أثر فين؟ أثر فيما يمكن أن يؤثر فيه اللي هو اللزوم والدوام فقلنا بعدم اللزوم على تقدير العين ففي تفريع يفرع لك بقى يقول لك والدليل على كده شوف خلي بالك خيار الرؤية أثر في تمام البيع لكن خيار الرؤية أثر في تمام الملك اللي هو الحكم يعني وخيار العيب أثر في اللزوم والدواء يبقى الحكم لم يترتب في الأول لأن الحكم لسه ما اكتملش لكن الحكم هنا إيه ترتب خلي بالك في حاجة اسمها تفريق الصفقة في حاجة في الفقه الإسلامي عندنا كحنفية اسمها بيتكلموا عنها اسمها تفريق الصفقة وبيفرقوا بيكلموا في تفريق الصفقة دي تفريق الصفقة قبل تمام البيع لا يصح أنا ببيع لك أو اثنين جواله ده وده ده صيني وده ياباني فأنا ربط الاثنين ببعض عشان خاطر إيه مصلحتي كده هذا بيع ده مع ده ما ينفعش أقول لك أنا ببيع ده ب 500 وده ب 300 هو الاثنين مع بعض تقول لي هاخد ده واسيب لك ده ليه ما اسمه تفريق الصفقة قبل تمام البيع واخد بالك فتفريق الصفقة قبل تمام البيع لا انا عارض عليك الاثنين مع بعض بكذا وكذا وكذا ماشي اما ان تقبل الاثنين جميعا او ترفض الاثنين جميعا ماشي حتى نمنع الضرر عشان نمنع الضرر عن المين عشان نمنع الضرر عن البائع لكن لو تم البيع ممكن يتأتى بعد ذلك تفريق الصفقة ما فيش مشكلة يتأتى تفريق الصفقة بعد ما فيش مشكلة في هذا إذا كان ما فيش ضرر هيرجع على مين هيرجع على البيع في هذه الحالة إزاي قال لك زي المسألة اللي احنا فيها الآن دي دلوقتي أهو أنا اشتريت ده وده ده منفصل عن ده وده منفصل عن ده يعني ده بيؤدي دور الواحد وده دور الواحد واخد بالك فظهر عيب بأحدهما فظهر عيب هنا ظهور العيب بعد تمام البيع فهنا في هذه الحالة من الممكن أن أرد المبيع وأحتفظ بالإيه بغير المبيع بثمنه إذا لم يتضرر البيع بهذا ويكون البيع مترتبا على الإيجاب والقبول الأول بس ما يحتاجش إلى بعتك واشتريت مرة أخرى ماشي لكن قبل أن يتم البيع ما يتأتش هذا لأننا لما بعرض الاثنين مع بعض فلا يتأتى تفريق العبارة ما ينفعش ان احنا نفرق الايه العبارة لكن تم البيع ما فيش مانع ان يحصل هذا ولذلك عندك بناء على خيار الرؤية خيار الرؤية هو انا شفت وبعد ما شفت ده وشفت ده قلت لك لا انا هاخد ده وما ده ما ينفعش لان البيع لم يتم، لكن بعد خيار البيع بعد خيار العين لا يصح هذا ويجري هذا، لا اشكال في هذا، لان البيع تم الاولاني خلاص على كده، فلا يترتب على هذا اشكال اذا رضي البائع. ولذلك الحنفية بيفرقوا بين تفريق الصفقة قبل تمام البيع وتفريق الصفقة بعد تمام الايه البائع. اهم حاجه ان ما يكونش في ضرر هيلحق الايه البائع. قال لي أنه قال ولذلك قال إيه؟ قال فقلنا بعدم اللزوم على تقدير البيع، ولذلك قال ففي خيار العيب أهو يجلس صلحناها بقى، ففي خيار العيب يتمكن المشتري من رد الإيه؟ من رد البعض وإمساك الإيه؟ وإمساك البعض يعني. قال وهو تفريق الصفقة، هو ده تفريق الصفقة، لكن ليه صح هنا؟ قال لي أنه بعد التمام جائز، وفي خيار الرؤية لا يتمكن لأنه تفريق قبل التمام وذا إيه؟ لا يجوز. والله أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا محمد وسلم الله. أنا مش فاهم حاجة. خلاص كده يا دكتور، كده خلاص كده نقرر.